بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه متابعة حول أسباب عذاب القبر. ما هي الأسباب التي يعذب بها الميت في قبره؟ لقد ذكرنا منها طائفة فيما مضى. اليوم نشير إلى أمر مهم جدا: حبس المدين في قبره بدينه. تعلمون أنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء، لكن لما فتح الله عليه وكثر المال في بيت المال أصبح هو يؤدي ويقضي الدين عن المدينين، وقال: أنا أولى بكل مؤمن من ترك من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أو فإلي. فينبغي أولا أن يحذر المسلم في حياته من الاستغراق في الديون، خاصة نحن نعيش في مجتمعات رأسمالية تغري بالاستدانة وتشجع عليها، وكل يوم البنوك تبعث لنا عروض وبطاقات ائتمان مسبقا ومعها جوائز تغريك بالاستدانة. فاحذر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أحد الصحابة ماتوا عليه ديناران، فأبى النبي أن يصلي عليه حتى كفلهما أبو قتادة، وسأله بعد ذلك: ما فعلت الديناران؟ قال: أديتهما عنه يا رسول الله. فقال: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. في حديث عن سعد بن الأطهر رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم إرث يعني، وترك عيالا، فأراد أن ينفقها على عياله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. يقول: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، لقد قضيت عنه إلا دينارين ادعته امرأة وليست لها بينة. فقال: أعطها فإنها محقة. ومعنى محبوس بدينه أي مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة. فأيضا في الباب حديث نذكره كذلك، حديث سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا. فقال ذلك مرارا لا يجيبه أحد، ثم قال رجل: هو ذا. فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فقال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فينبغي أن ننتبه لهذا المعنى، وأن نجعل نفقاتنا في حدود إمكاناتنا، لا في حدود إمكانات بطاقات ائتماننا وسقفها للائتمان. هذه ديون قد نعجز عن وفائها، تدخلنا في الربا من ناحية وإذا متنا تكون ذلا وأسرا دون الجنة عياذا بالله من الخزلان. مسألة أخرى في هذا المقام أيضا، هل يعذب الموتى ببكاء الأحياء عليهم؟ في الباب حديث نبدأ به، عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه، قال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ في هذا الحديث جملة من الوقفات، الوقفة الأولى ببعض بكاء أهله عليه، فليس كل البكاء على الموتى موجبا للعذاب، البكاء الذي يقتصر على دمع العين فقط بدون صوت ولا نياحة ولا صياح ولا شق جيوب ولا لطم خدود مشروع، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحزن عاطفة جبلية في النفس، من فقد ولده، من فقد حبيبه، من فقد زوجه طبيعي جدا ومقبول جدا منه ومعذور جدا أيضا أن تدمع عينه وأن يحزن قلبه، والشريعة لم تأتي بما يصادم العواطف الجبلية لما جاءت بترشيدها وتهذيبها. المسألة الثانية ربما يثير ذلك سؤالا، كيف يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، فكيف يعذب بذنب ارتكبه غيره؟ لو أن غيره ناح عليه أو حتى لطب خدا وشق جيبا ودعا بالويل والثبور، الميت ما ذنبه في هذا حتى يعاقب به؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، قالوا إذا كان ذلك من سنته، معروف عنه في حياته أنه يقر هذا ويجيزه ويدعو إليه، ثقافة الجاهلية كانت شائعة على هذا النحو، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. الناس يقولون عايز تعملوا لي جنازة، ما حصلتش. إذا كان هذا من سنته، إذا كان هذا من دابه وداب قومه، وهو يعلم هذا يقره في حياته ولا ينهاهم، فلا شك أن هذا يعذب، لأن هذا استمرار لمنهجه وسنته في حياته. طب كيف يتخلص من هذا؟ أن يوصي بعدم النياح عليه بعد موته لتبرأ بذلك ذمته. الصورة الثانية التي يمكن أن يحمل عليها الحديث أنه إذا أوصى بذلك قبل موته، بعض الناس يتصورون أنه ينبغي أن تقام لهم جنائز كبيرة بعد موتهم وأن تنوح عليهم النوائح وأن تبكي عليهم البواكي، وهذا ليس من فعل أهل الإسلام في شيء. ينبغي للشخص أن يوصي ألا ترتكب معصية بمناسبة جنازته قط حتى لا يعذب بها ولا يسأل عنها، وهو أحوج ما يكون إلى رحمة الله عز وجل. توجيه آخر، يعني قالوا إن كلمة يعذب يعني يتأذى يتألم، فهو يشعر بما يجري حوله، وعندما يصله هذه النياحات وهذه الأحوال التي تغضب الله عز وجل يتأذى ويتألم، فهو من جنس التأذي بما يحدثه غيره وليس من جنس العقوبة، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، كما جاء السفر قطعة من العذاب. فالشخص يتعذب بمشقة السفر لكن ليست عقوبة له، قالوا إن المقصود التأذي وليس المقصود العقوبة على خطأ أو على معصية يكون من قبل الله عز وجل، يعني أن الله يعاقبه على هذا بسبب هذه المعصية. بالمناسبة أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تنكر هذا الحديث، تنكر ثبوته، ويعني وتقول رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، لكنه قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه حسبهم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني رضي الله عنها تأولت أن هذا الحديث مخالف لظاهر الآية، وتأولت أن رسول الله لم يقل ولعل عمر وابنه قد وهم أو نسي أو أخطأ. الحقيقة أن الحديث ثابت وليس مجال لتوهيم ولا لتخطئة ما دام للحديث محمل صحيح. هذا يحمل على إذا كان هذا من سنة هذا الرجل في حياته يجيزه يستبيحه يدعو إليه، أو إذا أوصى به قبل موته فيكون هذا امتدادا لعمله السليم، أو على معنى أن الشخص يتأذى ويتعذب ليس بمعنى العقوبة إنما بمعنى التأذي كما قلنا السفر قطعة من العذاب. الخلاصة إن ينبغي لكل واحد منا أن يكتب في وصيته أنه لا يناح عليه بعد موته ولا يعصى الله جل وعلا بمناسبة موته أن يجهز على السنة، وأن يسترجع الناس وأن يصبروا وأن لا يقولوا إلا ما يرضي ربنا عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو المخرج من هذه المحنة أو المخرج من هذه الفتنة، أن الشخص يوصي في حياته وقبل موته بأن لا ترتكب معصية بمناسبة جنازته حتى يلقى ربه عز وجل وقد برئ من التبعة وقد سلم من العهدة. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير عمرنا آخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.